يقول طائف من العلماء أن رجل جامع امرأته وهي مطاوعة عليهما كفارة واحدة، والقول الثاني على كل منهما كفارة، على كل منهما كفارة. ومسألة خلافية بين أهل العلم هل يجعل كل منهما كفارة أم لا. مذهب الإمام أحمد المشهور عنه أن على المرأة كفارة كما على الرجل، وهذا مروي طبعا عن طائفة من الصحابة والتابعين وأكابر أهل العلم. وقول بأن هذا بدعة جهل من القائلة، كيف يكون بدعة وقد أفتى به جمع من الصحابة والتابعين وأكابر أهل العلم؟ وليس في الأدلة ما يمنعه لأنه متعلقة، كما أن المرأة إذا جامعها زوجها في نهار رمضان تلزمها الكفارة. وكذلك أيضا خلاف وقولان لأهل العلم، قولها وإذا جامع زوجته وهي عالمة بالحكم فعلى كل منهما كفارة. القول الثاني أن على الرجل دون المرأة ليس بمعنى أنه ينوب عنها، قال لأنه مسكوت عن حكم المرأة. وقد يقال أنه سكت عن حكم المرأة لأنه لم تأتي تسأل، لم تأتي تسأل ولتبين الحكم للسائل دون غيره. وهذا الصحيح، صحيح أنه يجب على المرأة كما يجب على الرجل، لأن الأحكام الشرعية نصت فيها العموم فلا تعلق بالشخص دون الآخر ككفارة القاتل ونحو ذلك.